بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ها؟ كيف؟ فيرمى فيصيب أحدا فيرمى به، معنى واحد، معنى فرق. وهذا واضح الباب، أنه لا شك أن تكثير سواد الفتن والظلم وأهل الفتن والظلم وإن لم يفعل معهم ما فعلوا لا شك أنه مكروه، بل هو من الإعانة على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يكثر سواد أهل الباطل وأهل الفتن وأهل المعاصي، لأن في ذلك محذورين: المحذور الأول تقوية شوكته، والمحذور الثاني إرعاب أهل الخير إذا رأى أهل الشر قد كثر سوادهم، فإنه لا شك أنه يخوفهم ويرعبهم. ترجمة شو فيها؟ قوله: باب من كره أن يكثر بالتشديد سواد الفتن والظلم أي أهلهما. والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص، وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا: هن يا شيخ ما عند الشرح، هنك مكتوب هن من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى، وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. قوله: حدثنا حيوة، إلى آخر. فيأتي السهم، اقرأ الحديث. طيب، قطع على المدينة بعث، قطع على المدينة بعث، ما ذكره يا شيخ. لا. وقوله: فيأتي السهم فيرمى به، من هنا. نعم، بدأ من هنا. فيأتي السهم فيرمى به، قيل هو من القلب والتقدير، فيرمى بالسهم فيأتي. قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء: فيأتي السهم يرمى به. وقوله: أو يضربه معطوف على فيأتي لا على فيصيب، أي يقتل إما بالسهم وإما بالسيف، وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا، أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في الجيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل، ولا نوى ذلك. ويتأيد ذلك في عكسه بحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله ما أظرفه، وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعتم لإن كان مسلما. أنت عينك عندكم أيك أي بفتح. ولا أبالي أيكم بايعتم لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم، هذا الحديث فيه التحذير مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة، وكذلك عن رفع الإيمان أيضا. يقول إن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه والعياذ بالله، فيصبح ولا أمانة له، لكن يبقى أثرها، ثم ينام فيبقى أثرها، لكنه أثر لا أثر له في الواقع، مثل الجمر إذا تدحرج على الرجل فإنه ينتفخ وليس فيه شيء. وهذا كما يكون في الأمانة يكون في الإيمان أيضا. ولذلك تجد قلبك أحيانا يكون عنده من الإيمان ما كأنه يشاهد أمور الغيب بعينه، وأحيانا ينطفئ هذا النور ولا يجد في نفسه هذا اليقين، وحينئذ يجب أن يفزع الإنسان إلى ربه عز وجل بسؤال الثبات، وأن يتذكر من آيات الله عز وجل ما يقوي إيمانه، لأن المسألة خطيرة. إذا صدأ القلب بمثل هذا الصدأ الخبيث فهو أشد من السرطان في الجسم إذا لم تبادر بإزالته ودوائه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام نفسه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ ولذلك أنا في هذا المقام أدعوكم إلى مراقبة ومتابعة القلوب، فإنها أشد من متابعة الجوارح. متابعة الجوارح تفسد الصلاة وتعيدها، مثلا تترك واجبا من الحج وتفتيه بدم، لكن القلوب هي المشكلة. نسأل الله لنا ولكم الإيمان والثبات. يجب أن الإنسان يلاحظ هذا، لا تنزع الأمانة من قلبه وينزع الإيمان من قلبه، بل يلاحظ دائما، يلاحظ ويسأل الله الثبات، ويأتي بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة مثل سقي الشجرة. الشجرة إذا يبس حوضها من الماء فإنها تذبل وتبدأ أشجار أوراقها تتساقط، فإذا أتى عليها بالماء ورواها عادت خضرتها وانتعشت. فالأعمال الصالحة بمنزلة سقي الماء للأشجار، فعليك بهذا. إذا رأيت من قلبك فتورا أو ضعفا فقوي ذلك بالأعمال الصالحة. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: لا أبالي أيكم بايعت، أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. المراد بالمبايعة هنا البيع والشراء، يعني يقول: كنت بالأول لا أبالي إذا بايعت زيدا أو عمرا، سواء كان مسلما أو نصرانيا، لأن المسلم يرده علي إسلام، ولا يمكن أن ينكر لي شيئا أو يؤثر علي شيئا. وأما النصراني فيرده علي ساعي. السعاة الذين يتفقدون النصارى في صدر الإسلام لما كان الإسلام قويا، لكن أما اليوم ف فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أبايع إيش؟ بيعة العهد ولا البيع والشراء؟ البيع والشراء. لا أبايع إلا فلانا وفلانا لأنهم أمنا. فصار الآن الأمنا في عهد من؟ في عهد حذيفة بن اليمان. الأمنا لا يوجد إلا فلان وفلان من البلد. كملوا مئات السنين. كيف هذا الآن؟ الآن أشد وأعظم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. نعم. عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله باب التعرب في الفتنة، يعني الخروج إلى البادية حتى يكون عربيا. ثم استشهد أو ثم ذكر أحاديث تدل على جوازه إذا خاف الفتن، منها حديث سلمة بن الأكوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ومنها الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطف يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يقرب، وهذا إذا كان يخشى الإنسان على نفسه وصار فتنة في المدن فإنه يخرج، أما إذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبقى من أجل أن يدعو الناس إلى الخير ويزيل عنهم الشر والفتنة. وإذا كان هو قادرا على ذلك فإنه لا يحل له أن يخرج إلى البدو من أجل البقاء في المدن وإبقاء الناس على ما هم عليه من الخير وترك الفتنة. وفي هذا دليل على أن التعرب بدون حاجة من أسباب الارتداد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أنه إذا أجابه من يجيبه من الناس فإنهم يرحلون من باديتهم إلى المدن والقرى يهاجر حتى يكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم. إذا يخرج إلى الصحراء وهناك يلاقي مع البدن وهو كذلك يعني جهاد ما يعني العوام من جهاد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اختار الصحراء المراد من البدو يعني الطرف حتى ما يلاقي معه؟ لأنه هو خوفا على دينه، يعني يخشى أن يرتد والعياذ بالله، لأنه ما عنده قدرة على دفع هذه الشبهات، أو يخشى مثلا أن يجبر على أن يخرج ليقاتل المسلمين وما أشبه ذلك. نعم. بعض الناس يتأولون في هذا الزمان أنه زمان فتنة فيخرجون إلى البدو ويسخر بهم بعض الناس يقولون لا هو ما سخر بالمعنى، سخر بهذا الشخص الذي فهم المعنى على غير المراد. لأننا الآن ولله الحمد لسنا في زمن فتنة تؤدي إلى هذه الحال، خصوصا عندنا في المملكة. يعني ما وصلت الحال إلى أن نقول للإنسان أخرج من المدن اسكن البادية. يستطيع الإنسان يعيش في المدن ويأمر بمعروف وينهى عن منكر حسب القدرة. نعم نعم. فالمدن أولى. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن ترس بالنون. نعم صح. قال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. سوء يجوز من سوء فيها نسخة سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائدا بالله من شر الفتن. هذا الحديث كما ترون الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أفوه بالمسألة، يعني أتعبوه في المسألة حرصا منهم على العلم، لا تطرقا لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، وهذا خبر صدق. لو سألوه عن أي شيء لبينه، لكن هذا فيه فتنة، لأنهم ربما يسألونه عن أشياء في الجاهلية، عن آبائهم، عن أمهاتهم، عن أمور ستحدث في المستقبل فتكون مرعبة مزعجة. فلما قال هذا جعل كل إنسان رأسه في ثوبه ولفه عليه وجعلوا يبكون رضي الله عنه، يبكون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخجلا أن ألجأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول هذه المقالة. فقام رجل كان يدعى إذا لاح، يعني إذا خاصا يدعى إلى غير أبيه، وهذا تعريض بالقذف أو قذف. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، وهو أبوه حقا. فقال عمر، ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لتأكيد العقيدة وأنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام حق الإيمان. ثم قال نعوذ بالله من سوء الفتن، خشي أن يقوم أحد فيسأل أسئلة تكون فتنة للناس إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني أنه أقر عمر على تعوذه من الفتن، وهذا سنة يعني أي أن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء يعتبر من سنته. قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فتكون مضافة إلى اليوم، وتكون مفعولا به لقوله رأيت، يعني ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، وذلك أنه صورت له الجنة والنار حتى رآهما دون الحائط، ولو سألوه من فيهما لأجاب، لأنه يقول بالأول: لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاج إليه، لأنه إن كان عند المسؤول علم بينه وإلا سكت. ثم ذكر ألفاظا أخرى في الحديث وقال: كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. واللفظ الثالث: عائدا بالله من شر الفتن. قوله أعوذ بالله من سوء الفتن ما فيها أشكال من حيث الإعراب، لكن عائدا، عائدا بالله، ما وجه النصب فيها؟ حال منه مفعول مطلق؟ لا، عائدا، عائدا من أعوذ، عائدا اسم فاعل، فهي حال. ما أعربها عندك بالشرح؟ شيخ مصطفى الحال منين؟ عائدا بالله هكذا وقع بالنصب وهو على الحال، أي أقول ذلك عائدا، أو على المصدر أي عيادا. لا، عائدا بالله أحسن، حال. يقول: أقول ذلك عائدا، وهي لولا الرواية وهي مسموعة لكان وجها يقول عائد، على أن خبر منتدى محذوف، يعني أنا عائد. نعم، بالرفع، الرفع أوجه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال أو قال أو قال قرن الشمس أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن تيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قوله صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، هذا من الحديث الذي يتعين أن يكون مطبقا على مكانه، مطبقا على مكانه الذي قيل فيه. وذلك لأنه لو قيل إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكان لازم أن يكون من في أفريقيا يرى الفتنة تخرج من الحجاز مثلا، ومن كان في أوروبا يرى أنها تخرج من أفريقيا مثلا أو من الحجاز أو ما أشبه ذلك. فهذا من الأحاديث التي يتعين تأويلها على مكانها الخاص. وقول عليه الصلاة والسلام من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس شك من الراوي، ولا شك أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان، لأن الشيطان إذا طلعت الشمس يكون مقارنا لها فيسجد له الكفار وهو يرى أنهم يسجدون له. ثم ذكر الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في شأننا، اللهم بارك لنا في يمننا، وفي قال يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شأننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال أهل العلم إن النجد اسم لكل مرتفع، وأن المراد بها نجد العراق، لأن الفتن ظهرت في نجد العراق ظهورا عظيما في زمن في أواخر زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في أوائل خلافة بني أمية. وسنأخذ الكلام عليه إن شاء الله الآن في الشرح. الله أكبر. نشرح. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق أي من جهته، ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول ذكره من وجهين، وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن خلال بيوتكم، وكان خطابه ذلك لأهل المدينة. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر في رواية عبد الرزاق عن معمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش بسنده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر، وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق. قوله الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا كذا فيه مرتين، وفي رواية يونس ها إن الفتنة ها هنا أعادها ثلاث مرات. قوله من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس كذا هنا بالشك، وفي رواية عبد الرزاق ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية شعيب ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل أو قال قرن الشيطان بل قال يعني المشرق. ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ثلاثة حيث يطلع قرن الشيطان. وله من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال إن الفتنة ها هنا ثلاثة. وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ولا ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان كذا فيه بالتثنية. وله في صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء. وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق، ثم ساقها هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس، إلا أنه قال ألا إن الفتنة ها هنا ولم يكرر وكذا لمسلم. وأورده الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن الليث فكررها مرتين الحديث الثاني. قوله عن ابن عون قوله عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا الحديث كذا أورده عن علي بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذي عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر حدثني جدي أزهر بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومثله الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهر وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في الاستسقاء موقوفا وذكرت هناك الاختلاف فيه قوله قالوا يا رسول الله في نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا وبارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا قال هناك فذكره لكن شك هل قال بها أو منها وقال يخرج بدل يطلع وقد وقع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين وفي رواية ولد بن عون فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعف قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن وأما قوله قرن الشمس فقال الداودي للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال وهذا أوجه وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له قيل ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه وقال الخطابي القرن الأمة من الناس يحدثون إن شاء الله يحدثون بعد فناء آخرين وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان أول هذا بنظر أن أهل اليمن أيضا في ذلك الوقت كانوا أهل الشرك وكذلك أهل الشام نعم فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة وقال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا الحديث الثالث قوله حدثنا إسحاق الواسطي قوله أن يحدثنا حديثا حسنا أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة قوله فقام إليه رجل تقدم في الأنفال أن اسمه حكيم خرجه البيهقي من رواة زهير بن معاوية عن بيان أن وبرة حدثه فذكره وفيه فمررنا برجل يقال له حكيم قوله يا أبا عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر قوله حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر وقوله ثقلتك أمك ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر كما ها هنا وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم للكفار فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر وقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر، أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية زهير بن عوية عن بيان بزيادة فقال بدل قوله وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلوه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر وقوله هاهنا وليس قتالكم على الملك، أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطئة، وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة، وهذا قول الجمهور. حسنت. نعم. في إبراهيم عليه السلام همم أن يدعي عليه، فأوحى الله إليه لا يدعي عليه، فأنا لم أدعي عليه، فهذه في رواية في تاريخ قرآن. ثانيا بالنسبة للظن، يقول هذا ظن أيه. بالنسبة إذا قال فظنوا في الثالثة هناك الزراج والفشن، فظن لا يفيد التوحيد إذا كان قال. ثالثا قوله فأظن في الثالثة، يعني هل قالها في الثانية أو في الثالثة؟ ما هو الظن لما قال؟ ليس الظن هنا لما قال، الظن هل كانت في الثانية أو في الثالثة؟ نعم. سنو قول ابن القيم رحمه الله أن كل ما ورد في ذم العراق فهو ليس بصحيح. ما هو مسلم ولا حديث واضح فيه. والفتن ظهرت من قبل العراق، الخوارج وغير الخوارج، والفتن كلها في العراق، علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين وغيرهم كلهم في العراق. شير ما يسمون هذه المنطقة أي نعم، هذه المشكلة، لأن بعض الناس الذين قاموا ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا إن الشيخ محمد من نجد، ونجد هي قرن الشيطان، لكن العلماء أنكروا عليهم، قالوا نجد ما هي قبل المشرق بالنسبة لأهل المدينة، اللي قبل المشرق لأهل المدينة هي العراق، أما نجد فتقوا عنها يمينا، إذا كنت مستقبل المشرق فإنها تقوا عنها يمينا، واللي يكون شرقا يكون هو قبل العراق، وهذا هو الأقرب. ومن تتبع التاريخ عرف هذا، لأنه ما حصل من أهل نجد مثل ما حصل من أهل العراق، ولا صحيح أن نجد حصل فيها مسيلمة كذاب ظهر لكنه قضي عليه بدون فتنة تذكر. نعم. السلام عليكم. بعض الأخوان يا شيخ يجعل يعني المشرق ما هو حاصل الآن في العراق وإيران، فهل الأمر كما ذكر أو هو أبعد من ذلك؟ وإذا رأينا حديث الرسول، أنا قلت لكم هذا حديث يتعلق بالمكان، المشرق للمدينة هو هذا، جهة الشرق جهة العراق هو وما ولاه، ربما يكون أيضا ما وراءه، ربما يعني يأجوج وماجوج كلهم من ناحية المشرق. وقد قال عنهم من كانوا يؤذونهم إنهم مفسدون في الأرض. نعم ربما يشمل. نعم. نعم. نعم. على كل حال إذا رأينا إلى المشرق تماما ونحن في المدينة عرفنا ما يريد نجد هذه. ثم لا يضر الواقع، يعني لا يضر إذا كان رسول لم يدعو لهم بالبركة، فليس يعني هذا أنه لا يكون فيهم أهل خير وأهل دعوة، يكون فيهم، لكن لئلا يغتروا إذا بورك لهم في هذا لئلا يغتروا فيبقوا. نعم. الحديث نعم هذه لمن؟ السني السندي عبد القادر حبيب الله السندي ها؟ غيره؟ إيه. لا، العلم تكلم عليه ببسط أكثر مما تكلم الشارح، نظرت أن يبسط عليه القول فيها، لكن نعود إلى. وصلى الله وسلم على خير النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للثم والتقبيل. الشم للثم يمكن رواية ثانية عندنا للشم. صحيح. الحرب أول ما تكون فتية، يعني والإنسان يتقدم إليها إلى الفتنة، وتجد عنده شجاعة وقدرة على إثارة الفتن والسعي بين الناس بالنميمة وما أشبه ذلك، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا، يعني كرهها وتمنى أن لم يكن فعل. وهكذا الفتن، نسأل الله العافية، أول ما تبدأ يجد الإنسان من نفسه خفة في إضرامها، ويجد أنه يعطي نفسه شيئا من الحرية، ولكن في النهاية يندم ندما عظيما ويتمنى أن لم يكن. وكما قال: شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم أو للثم والتقبيل، لكن للشم والتقبيل أبلغ من اللثم والتقبيل. نعم، يعني أنها كريهة المنظر والملمس. نعم. حدثنا عمر بن حفص العجوز الكبيرة. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كان كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قوله: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة إما يعني إما أن يعنى بها التعلق بهم، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أو يعني بها عدم القيام بحقهم. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله وجاره، فإن الظاهر أن المراد بفتن الجار عدم القيام بحقه، والجار له حقوق عظيمة، قال يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها حسنات، والحسنات كما قال ربنا عز وجل يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد، قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة ليس عليك منها بأس أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، لأنه لو فتح لا أمكن إغلاقه، لكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال. ولهذا قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أعلم أو